الله الله الله الله الله في خمس حديث موجودة. الله الله إيش؟ الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه. الله الله في هذا الرجل يعني حثا وإغراء لهم على أن يكفوا عن قتله وأن يبقوا السيوف والردة وألا يسلوها وألا يحصل قتله فيترتب على ذلك الفتن التي تلحق ذلك. وهذا هو الذي حصل، فإن الفتن نشأت عن قتله رضي الله عنه وترتبت على قتله. والله لئن قتلتموه لتقعدن جيرانكم الملائكة. يعني اللي يترتب على ذلك أن الملائكة ما تبقى، لأنها تبقى مع الخير ومع الذكر ومع الفتن ومع الشرور، فإنها لا تبقى. ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة. يعني معناه إذا وجدت السلة وحصلت الفتنة فإنه يبقى مسلولا وتبقى الفتن متتابعة متلاحقة، يعني يأتي بعضها وراء بعض. قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. اقتلوا اليهودي اللي هو عبد الله بن سلام الذي يقول هذا الكلام، لأن هذا يعني مبالغة في الخلط ومبالغة في العدوان وعدم قبول النصح والتوجيه والإرشاد مما يعود على عليهم وعلى غيرهم بالخير. ثم هذا الحديث في إسناده رجل مجهول، فالحديث ضعيف. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي هو صدوق صغير الترمذي والنسائي عن ابي محياه بن يعلى ووثقه قال مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الملك بن عمير ووثقه اخرج له اصحاب الكتب عن ابن اخي عبد الله بن سلام وهو مجهول اخرج له الترمذي والنسائي وهو ابن ماجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. قال وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث. شعيب بن صفوان مقبول اخرج له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي. فقال عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. وقيل انه عمر عمر محمد ابن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. وهو غير موجود لكن في بعض النسخ مشهور انه ايضا مشهور. الشارح قال لنا قفه على ترجمه نقفه على ترجمة وأزيد في بعض النسخ بن قوسين وقيل أنه مجهول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوقنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. قال وفي الباب عن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح غريب. ما ورد وعيسى هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان مريضا فجاء إليه وطلبوا منه الوصية فقال أجلسوني فأوصاهم، وكانت هذه الوصية تتعلق بالعلم. قال إن العلم والدين إن العلم والإيمان العلم والإيمان مكانهما يعني في مكانهما من وجدهما من طلبهما وجدهما. ومعلوم أن العلم إنما هو عند أهله ويأخذ من أهله، وأهله وحملته وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتابعين العلم إنما يحصلونه عن الصحابة وعن التابعين والتابعون يأخذ بعضهم عن بعض، وهم جميعا يأخذون عن الصحابة. والعلم هو الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي تلقاه الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلقاه التابعون عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إن العلم والإيمان مكانهما من وجدهما وطلبهما. من ابتغاهما وجدهما. من ابتغاهما وجدهما. من ابتغاهما وجدهما. الإنسان إذا بحث عن العلم وعن الإيمان وما يقوى به الإيمان فإنه يجد السبيل إلى ذلك، وذلك بأن يأخذ عن العلم عن أهله، وكذلك يجالس الأخيار فيقوى إيمانه، وكذلك بالعلم الذي هو علم الكتاب والسنة من حيث نقيه والعمل به فإن إيمانه يقوى بذلك ويزيد بذلك إيمانه. هذا فيه حث من معاذ الغرمان على الاشتغال بالعلم وطلبه، وأن من ابتغاه وجد، ومن سعى إليه بحرص ورغبة فإنه يحصله. ثم أرشد إلى أربعة يؤخذ عنهم العلم، فقال عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. ذكر هؤلاء الأربعة يعني أنه يؤخذ عنهم ويؤخذ عن غيرهم، لكن التنصيص عليهم منه يدل على ما عندهم من العلم وعلى الترغيب فيما عندهم من العلم. ومنهم عبد الله بن سلام الذي هو صاحب الترجمة، لأن هذا من مناقبه كون معاذ بن جبر رضي الله عنه يشير ويدل على الأخذ عنه وعلى تلقي العلم عنه، وأنه ما يؤخذ عنه العلم، وقال إنه كان يهوديا فأسلم، وقال إنه عاشر عشرة في الجنة. هذا في شهادة له بالجنة، ومعلوم أن العشرة المكانين بالجنة ليس منهم هو، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، يحتمل أن يكون عشرة من قومه أو من الكتاب. وأما قضية العشرة المكانين بالجنة فمعلوم أنه ليس واحدا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم في حديثين عن سعيد بن زيد وعن أبي عبيدة، وفيه تسمية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعيد بن زيد. إذن العاشر عشرة يعني عشرة مولد هؤلاء. قال حدثنا غير العشرة، ليس عشرة مثلا من الجنة. نعم. من سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام، وجد البخاري في جزء القراءة، هو مسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي زيد الخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن عميرة وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال في الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا ابراهيم واسماعيل بن يحيى بن سلمه بن كهيب قال حدثني ابي عن ابي عن سلمه بن كهيب عن ابي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اقتدوا من لدين من بعدي من اصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيب. ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث، وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هاني، وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو،

يعني حتى يعنوا بالرجوع إليه وبالدخول عليه والاستفادة منه وتلقي الحديث عنه إلا. وهذا يدل على حرص التابعين على التلقي عن الصحابة ومعرفة من يمكن أن يكون من يكون أكثر استفادة منه بحيث يخصونه ويأتون إليه للاستفادة. هذا يدل على حرص التابعين على تلقي العلم ومعرفة مظنته ومن يؤخذ عنه. فسألوا حذيفة رضي الله عنه فأخبرهم بابن مسعود رضي الله عنه فقال فقال كان أقرب الناس هديا وجلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته. حتى يتوارى منا في بيته، ما أدري شو مقصود يتوارى منا في بيته، هل المقصود أنهم يعني أنهم يعني يلازمونه ويأخذون عنه حتى يدخل بيته ولا يستطيعون الخلوص إليه، وإنما يعني يكونون يستفيدون منه أن يستفادوا منه. نعم. شو الشرقية؟ يقول يريد أن نشهد ما يستبين لنا من ظاهر حاله ولا ندري وما بطن له. قال ذلك من غاية استغراب طريقته وحاله وحسنه وكماله. يعني هذا على حسب ما يظهر لهم، ولكن أيضا يمكن يكون ما ذكر من ناحية أنهم يعني يستفاد منه ويحرص على الاستفادة منه حتى يتوارى في بيته فلا يكون له سبيل، لأنه يبقى مع أهله وذلك الوقت يكون لأهله ليس لغيره. قال ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى. المحفوظون الذين حفظهم الله من تحريف في قول أو فعل، أن ابن أم عبد هو عبد الله مسعود، وكانت أم عبد من أقربهم يعني من أقرب الناس. زلفى كذا في النسخ الحاضرة، زلفى بالألف الألف والظاهر يكون زلفى بالياء، يعني أقربهم إلى الله تعالى قربة. أنا أحسن أن يظهر لهم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب من الدين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة حذيفة بن يمان رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليه ابن أم عبد. هذا الحديث في سادة ضعف، ومعناه يعني يحمل على إمارة خاصة، أن يكون يوليه ولاية خاصة من غير أن يستشير أحدا فيه، فيكون ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يحصل له ذلك، لأن مقصود ذلك الخلافة، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن الخلافة في قريش، وابن مسعود ليس من قريش وإنما هو من هذيل رضي الله عنه وأرضاه. فيكون المقصود من ذلك هو الولاية الخاصة التي يكون يوليه من غير أن يستفيد، وهو أهلا لأن يولى يعني في الولايات الخاصة التي يولاها من يستحق أن يولاها من أي جهة كان، سواء كان قرشيا أو عربيا أو غير عربي. هذا هو المقصود،

هذا حديث حسن صحيح غريب. وخيثمة وابن عبد الرحمن بن أبي كبرة إنما نسب إلى جده. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن خيثمة بن أبي كبرة علم المدينة وهما العراق من الكوفة، فسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يهيئ له جليسا صالحا يعني يلتقي به ويجلس معه ويستفيد منه. وهذا يدلنا على ما كان عليه التابعون من الحرص على لقي الصحابة ولقي من يحصلون عنه العلم ويأخذون عنه العلم، وأنهم كما يسعون إلى الوصول إلى الجلساء الصالحين يسألون الله عز وجل مع ذلك أن ييسرهم لهم وأن يهيئ لهم الوصول إليه، وهو يأخذ بالأسباب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. فوفق له أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان من الملازمين للمدينة والباقين فيها، وهذا من أسباب كثرة حديثه عن غيره من الصحابة، مع أنه متأخر الإسلام لأنه أسلم عام حيضة، ويعني المدة التي صعد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قليلة، ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا. ومن أسباب ذلك كونه ممن بقي في المدينة، والمدينة يفد إليها الناس ويصلون إليها ويلتقون بمن يعلمون أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه. هذا من أسباب كثرة الحديث رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن خيثمة أخبر أبا هريرة الذي حصل، وما كان من أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن دله على من فيه الشيء وفيه العلم وهو عندهم هناك، قال أليس عندكم فلان، أليس عندكم فلان، أليس عندكم سعد بن مالك يجيب الدعوة، أليس سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أليس عندكم فلان، أليس عندكم بعده، قال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، أليس سعد بن أبي وقاص الذي كان مجاب الدعوة. وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله من عليه الذي كان يخدمه وكان من خص الناس به، وهو الذي مر قريبا انه كان يدخل ويخرج حتى يظن الذي لا يعرف ان يظن الغريب عن المدينه انه من اهل البيت وانه من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه انه صاحب الوضوء ومن عليه يعني الذي كان يحمل الوضوء له يعني الماء الذي يتوضا به يقربه اليه وياتي به اليه، وكذلك عليه قريبه ما له. وحذيفة صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة صاحب السر الذي فيه الإطلاع ضاء كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن منافقيه، وكذلك بالأمور الفتن والأشياء التي تحصل. وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وعمار الذي أجاره من الشيطان على لسان نبيه، كيف قال الشارع؟ قال قال ابن الدين المراد بقوله على لسان نبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوه الى الجنه ويدعونه الى النار. قال الحافظ محتمل، ويحتمل ان يكون المراد بذلك حديث عائشه مرفوعا ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما، وهي قد مر قريبا. ولاحمد من حديث ابن مسعود مثله اخرجهما الحاكم، فكونه يختار ارشد الامرين دائما يقتضي انه قد اجير من الشيطان الذي من شانه الامر بالغيب. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال قال عمار نزلنا منزلا فاخذت كربتي ودلوي لاستقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياتيك من يمنعك من الماء، فلما كنت على راس الماء اذا رجل اسود فصرعته، فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة